الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 45 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. الحديث عن لغو اليمين تكلمنا فيه، والحديث الذي يتعلق بذلك ذكرناه، ولذلك لا داعي إلى أن نعود إليه. باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. متفق عليه. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم. من عادة كثير من الناس عندما يمارسون أعمالهم التجارية من بيع شراء إيجار استئجار ونحو ذلك، من عادتهم أن يدعموا موقفهم وأن ينتزعوا الثقة من الطرف الآخر عن طريق اليمين. طبعا العمل التجاري يعتمد على الثقة، البيع الشراء الكسب المتوقع من ورائهما يعتمد على الثقة، فالبائع دائما يحاول أن ينتزع الثقة ممن يأتي ليشتري منه. نعم. والمؤجر كذلك يحاول أن ينتزع الثقة ممن يريد أن يستأجر منه، وهكذا كل من ينزل إلى السوق لممارسة عمل دنيوي تجاري صناعي زراعي أيا كان، طبعا لابد أن يتعامل مع الآخرين. تعامله مع الآخرين يعتمد على شيء واحد أهم من رأس المال الذي نعم يتحرك تحت يده، هو الثقة. إذا نال ثقة الزبائن الذين يترددون عليه فقد ضمن لنفسه الربح حسب الظاهر. أكثر، أو لا نقول أكثر، كثير من الناس يحاولون أن يحصلوا على ثقة الزبائن عن طريق اليمين، فإذا عرض له البضاعة التي جاء ليشتريها يقسم بالله أن رأس مالها كذا، يقسم بالله أنها أفضل أصناف هذه البضاعة التي يمكن أن يبحث عنها في السوق، وهكذا. طبعا هو بهذا اليمين يحاول أن يكسب ثقة هذا الزبون، وهذه ظاهرة كلكم تلاحظونها ونراها دائما في الأسواق. يلتجئ التاجر أو الصانع أو الزارع الذي يتعامل مع الناس في السوق من أجل الكسب، يلجأ من أجل الحصول على الثقة إلى اليمين. ربما كان صادقا، طبعا إذا كان كاذبا فهذا يسمى يمين غموس، وذكرنا حكمه خطير جدا جدا. لكن هنا الآن هذا الباب لا يتحدث عن الذي يقسم اليمين وهو كاذب، لا هو صادق، ومع ذلك فإن الشارع جل جلاله لا يحب له أن يقحم اسم الله عز وجل في نشاط تجاري دنيوي لا علاقة له بالدين قط، لا يحب له ذلك. أنت الآن لست بصدد عبادي، ولست بصدد مجلس ذكر في مسجد، وإنما أنت بصدد كسب وسعي إلى رزق، يعني أنت بصدد عمل دنيوي، فما الموجب لأن تقحم اسم الله سبحانه وتعالى في مسألة لا أنت متجه فيها إلى الدين، ولا زبونك الذي تتعامل معه مقبل فيها على الدين، كلاكما يهدف إلى عمل دنيا، فمن سوء الأدب أن تقحم اسم الله سبحانه وتعالى في هذا العراق الدنيوي الذي يبتغى منه الكسب. ربما كان عذره أنه يريد يا أخي أن ينال الثقة، هو صادق، وهذا الإنسان يظن أن هذه البضاعة من النخب الثاني أو الثالث أو الرابع، كيف أقنعه بأن هذه البضاعة من النخب الأول؟ كيف أقنعه بأنني لا أربح إلا 2% مثلا أو 5% مثلا؟ فالسبيل الوحيد لكي أقنعه بأنني صادق فيما أقول أن أحلف. نعم، هذا ليس عذرا، هذا عبارة عن من يجعل من الدين سلما لدنياه، يجعل من اسم الله سبحانه وتعالى سلما لمبتغاه الدنيوي، ليسعك أن تسلك مسالك أخرى. الصدق في المعاملة لا تتوقف على اليمين أبدا، بالعكس الشأن في الإنسان الذي يقسم بكل مناسبة الأيمان، بكل مناسبة يعني طلب أو لم يطلب منه رأسا يقسم الأيمان، أكثر الناس يتهمونه بالكذب، وهذه ظاهرة حقيقية يعني. عادة الإنسان الذي يمارس الكذب للحصول على مبتغياته الدنيوية أنه يستر منهجه الملتوي وطريقته في الغش ونحو ذلك، يستر ذلك بالأيمان. نعم، فأنت إن كنت تتصور أنك تستطيع أن تنتزع الثقة من هذا الزبون عن طريق اليمين فأنت مخطئ جدا. يقول طيب كيف أنتزع الثقة؟ بالصدق المستمر الهادئ بدون يمين. الإنسان الذي ألزم نفسه منهج الصدق في المعاملة، في البيع، في الشراء، في حديثه مع الزبائن وجوابه عن أسئلتهم له، ألزم نفسه بالصدق، فمن عادة رب العالمين أنه يبرز هذه الخليقة إلى ظاهره ويجعلها صفة بارزة تتلألأ في سلوكه وتعامله. هذه عادة رب العالمين سبحانه وتعالى. الإنسان إذا سلك مسلك الصدق بدون يمين، لا يغش، لا يكذب، لا يستر السيء بدعوى الحسن، نعم، إلى آخر ما هنالك، يسير سيرة الصادقين في المعاملة تماما، سواء أقبل الناس إليه أو لم يقبلوا، ممكن في اليوم الأول، في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني، في الأسبوع الثالث الناس يرتابون فيه، لكن سنة رب العالمين في عباده أنه إذا التزم منهج الصدق لم يغش، لم يكذب، ولم يجعل الله دريئة يقسم به دائما في كل مناسبة، من عادة رب العالمين أنه يغرس في قلوب الناس حسن الظن به، وأنهم ينعتونه فيما بينهم بالصدق، وهذا واضح، واضح جدا. في أول الأمر ربما يجد أنه لا يربح كما يربح جاره الذي عن يساره وعن يمينه في المساء يعود بربح بسيط، بينما الآخرون الذين يكذبون وتلتوي معاملاتهم بالغش وما إلى ذلك يعودون بأرباح طائلة ربما، لكن إن هي إلا مدة وجيزة، أسبوع أسبوعان شهر أو شهران، ثم إن الأمر ينعكس. ذاك الذي يكذب ويتلوى في معاملته مع الآخرين كالحية الرقطاء، نعم، يغش يكذب إلى آخره، يتجمل بالأيمان والقسم وما إلى ذلك، الباري عز وجل نعم يجعل من خلقه الخفي رداء يظهر عليه، وتبدو سيما هذه الطبيعة المنحرفة المعوجة لدى الناس الذين يتعاملون معه، فتتحول المرابح إلى خسارة. بالعكس، هذا الإنسان الذي صبر قليلا ريثما يتكامل نسيج تصور الناس عنه ويتعرف على أخلاقه، نعم، ما هي إلا فترة بسيطة حتى يرتفع الخط البياني لأرباحه إلى الصعود والآخر يهبط الخط البياني إلى النزول. وهذا نقرأه جليا واضحا في كتاب الله عز وجل عندما يقول لنا ربنا عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، لاحظوا دقة كلام رب العالمين. وأوفوا الكيل إذا كلتم، لا تتلاعبوا بالكيل، نعم، أوفوا الكيل إذا كلتم، هذا الكلام للبائع. وزنوا بالقسطاس المستقيم، لا تغشوا لا تخدعوا، نعم. ثم قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة، أحسن عاقبة، يعني ربما كان الالتزام بهذا الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى يتسبب عنه في بادئ الأمر خسارة، تتسبب عنه في بادئ الأمر تراجع، لأن الرجل مستقيم وصادق وغيره يكذب، لكن إن هي إلا فترة بسيطة ووجيزة تتحول الخسارة إلى ربح، ويعوض الله سبحانه وتعالى له ما فات. هذا معنى وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة، ما قال أحسن حالا، قال وأحسن تأويلا أي عاقبة. فما الحاجة إلى اليمين من أجل هذا؟ نبهنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذا المبدأ من خلال حديثين. الحديث الأول يقول فيه: الحلف منفقة للسلع، صحيح، يعني الذي يقسم الأيمان الغليظة أثناء سعيه إلى بيع بضاعته وإلى آخره ربما يتسبب عن كثرة الأيمان ذهاب السلعة، أنها تنفق يعني تذهب، لكن ممحقة للكسب، تبيع نعم لكن أن تربح لا. قد يتسبب عن الحلف أنك سرعان ما تنفق بضاعتك، لا تتكدس في وجهك، لكن فلتعلم أن هذا ليس عنوان ربح، نعم. الحلف منفقة للسلعة، ممحقة يعني سبب لمحق الكسب، الكسب يعني الربح الذي ناله من وراء ذلك. قد يقول قائل يعني ما الدليل، ما الدليل على أن أنا إذا أنفقت بضاعتي معنى ذلك أنني ربحت؟ هذا هو عنوان الربح، بضاعة تكدست في وجه صاحبها يعني خسر، بيعت طبعا بيعت بالسعر الذي يشاء إذا ربح. فإذا جاء من يقول لا هذه الطريقة سيتسبب عنها إنفاق السلعة لكنك لن تكسب، قد يقول كيف يعني في تلازم بيناتنا، إنفاق السلع يعني الكسب، هذا أمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى. والسببية في هذا سببية خفية، الله سبحانه وتعالى هو الذي يطرح الخير والبركة في العمل التجاري، نعم. الإنسان الذي يستعمل اسم الله سبحانه وتعالى يقسم به كلما أراد أن يبيع أو أن يشتري من أجل أن ينتزع ثقة الزبون، نعم ربما يتسبب عن ذلك أن البضاعة تذهب، يعني يكون الحلف سببا لنفاق البضاعة، لكنه سيحصل كما قال الله عز وجل في عاقبة الأمر فيما يؤول إليه الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى يدخل في قلوب الناس تجاه هذا الإنسان الذي يقسم الأيمان دائما دائما دائما بكل المناسبات، يدخل في أفئدتهم الريبة تجاه هذا الإنسان فلا يثقون به. وربنا سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، هو مقلب القلوب. الإنسان الصادق من أين تعلم صدقه؟ لأن الله نعم يصبغ كيانه بإشراقة معينة تجعل القلوب تحبه، تجعل القلوب تثق به، تجد أن الناس دائما يقبلون عليه. لو سألتهم لماذا تقبلون عليهم ربما يحارون، يجدون يقولون نحن نجد أنفسنا منجذبين إلى هذا الإنسان، نستريح إليه نستريح إليه، هكذا يقولون. واقع سبب هذه الاستراحة أن الله عز وجل بعث في أفئدتهم هذا الشعور تجاهه. سبب الإنسان مستقيم مستقيم، فإذا أراد أن يجعل من القسم سلما ليرقى به إلى الكسب، يعني إذا أراد أن يجعل من الدين، والقسم من الدين، إذا أراد أن يجعل من القسم الذي هو دين سلما لكسبه المالي، فإن الله غيور على دينه. أيام بسيطة وقليلة تمر ولسوف ينقلب الربح إلى خسارة. إن لم ينقلب الربح إلى خسارة مادية مكشوفة فإن الله عز وجل يزيل البركة من هذا المال، يزيل البركة من هذا المال. يعني ربما تتكدس الأموال التي ربحها في صندوقه في بيته في درجه، نعم، لكن الله عز وجل يبعث أسباب كثيرة لتبدد هذا المال، وإذا به زال واختفى خلال أشهر. يفتح البارئ عز وجل أبواب للنفقات غير متوقعة، أمراض، ضرائب، أشياء، سرقات، نعم. المهم العبرة ليست بالكم الرقمي العددي الذي تجمعه، وإنما العبرة كل العبرة بالبركة، بالبركة. وصلى الله على سيدنا محمد القائل ليس الحرمان ألا تمطروا، بل الحرمان أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا تكون البركة. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. والبركة أيها الإخوة كلمة تتردد على أفواهنا كثيرا، كل منا يذكرها في المناسبات، لكنها غدت كلمة تقليدية، أكثرنا يرددها يستعملها ولكنه لا يفقه معناها. نعم تباركنا، والله جلسة مباركة، والله المال فيه بركة. إذا سألت يعني شو معنى البركة لا يجيب، لكنها كلمة جامعة لها معنى هام جدا جدا في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا العلمية، في حياتنا الروحانية. نعم أقول ما هي البركة؟ البركة عبارة عن السر الكامن في مظاهر الأشياء التي خلقها الخالق عز وجل. كل شيء أبدعه الله عز وجل، يعني أخرجه من العدم إلى الوجود، له مظهر وله سر، أي وظيفة أقامه الله عليها. المطر الذي يهمي من السماء، هذه القطرات ظاهرة قطرات من الماء تهبط إلى الأرض والناس يتضايقون منها، لذلك يحملون الشماس ونحو ذلك. هذه الصورة. سر هذا المطر هو التفاعل الذي شاءه الله بين هذه القطرات وبين تربة الأرض. هذه هي البركة، يعني السر. الشمس التي تلفح بأشعتها وجه الإنسان وعينه ونحو ذلك، الصورة هذه الأشعة التي قد يتضايق الإنسان منها وهذه الحرارة نحو ذلك. سر الشمس هذه الحياة التي تبعثها في الخضرة، تبعثها في المزروعات، تبعثها في حياة الإنسان في كل شيء يتسبب عنه هذا الذي يسمى اليخضور ونحو ذلك. هذا سر الشمس، هو بركة الشمس. الوردة التي تراها عيناك، هذا المظهر الذي تراه هو الصورة. سر هذه الوردة العبق المنبثق من داخله، واضح كيف؟ الإنسان الذي يكرمه الله عز وجل بزوجة وأسرة، الصورة الدار التي بناها، الفرش والأثاث الذي حشيت الدار به، الزوجة التي أكرمه الله بها، هي الصورة. السر يعني البركة ما هي؟ الأنس الذي يسري ما بين القلبين. هذا لا يأتي من المال، ولا يأتي من زخرف البناء، ولا يأتي من الملهيات والمنسيات الموجودة في زوايا الدار أبدا. كل شيء وهكذا، كل شيء له مظهر وله سر. البركة، بركة الشيء ما يعني ماذا تعني؟ سره. وكلكم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى على لسان موسى وهو يقول لفرعون، طبعا بوحي من الله، لما سأله من ربك؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء باختصار، كلام جامع، كل شيء أعطاه مظهره، صورته التي تبرز فيها، ثم هداه إلى وظيفته، وظيفته التي أقامه الله عز وجل. هذا هو السر، هذا هو السر، وهذا ما يعبر عنه بالبركة. من أين تأتي البركة؟ من عند الله سبحانه وتعالى. نحن نتعامل مع الصور، لكن ينبغي أن لا نقف عندها، ينبغي أن نبحث عن السر الذي فيها. أنت تذهب في الصباح لتتاجر، تفتح متجرك وتسلك كل السبل الفكرية والعقلية وإلى آخره، من أجل أن تنال أرباحا، أعلى درجة من الأرباح. إياك أن تضع في حسابك الميزان المادي فقط، بعت بكذا، اشتريت بكذا، ربحت من خلال البيع والشراء كذا، الرقم هكذا، سجلت عندي الرقم، نعم، إذن فأنا قد ربحت. هذا هو المظهر، هذه هي الصورة. أما السر وين؟ السر ليس في هذا، السر في البركة التي يبثها الله عز وجل في عملك التجاري. نعم، فابحث عن السر ولا تقف عند الصورة والمظهر. أنا لعلي قلت هذا مرة، أخذت درس من حيوان بسيط، هي النحلة، في يوم من الأيام منذ سنوات كنت جالسا في غرفتي وراء مكتبي أكتب أظن أو أقرأ، ونظرت وإذا بنحلة تجوب داخل الغرفة، في زاوية من زوايا الغرفة مجموعة أزهار اصطناعية، اتجهت رأسا إلى هذه الأزهار وقفزت من زهرة إلى زهرة إلى زهرة إلى زهرة، ثم إنها ارتدت ولم تعد. وصلت، قلت سبحان الله، هذا حيوان وقف أمام المظهر لكنه لم يحبس نفسه أمام المظهر، تجاوزه إلى البحث عن السر، ولما لم يجد السر عافه وتركه عنده. أما الإنسان فما أكثر ما يحبس نفسه في الصور والمظاهر وهو بعيد عن البحث عن الأسرار. هذه الأسرار هي التي نعبر عنها بالبركة. فالإنسان الذي يقسم بالله عز وجل عندما يبيع، عندما يشتري، عندما يبيع يشتري دائما دائما، من أجل أن ينتزع الثقة من قلوب الزبائن فيما يقول، يهدده المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا، يقول نعم، الحلف منفقة للسلعة، وهذا من يفرحك، ستجد أن السلعة ذهبت. لكنها ممحقة للكسب. كيف؟ بزوال البركة، بزوال السر الذي ذكرناه الآن. نعم، في هذا الصدر كم من أناس بذلوا كل ما يملكون ولم تنقصهم الحيل، ولم تنقصهم يعني القدرات التجارية والفكر الاقتصادي، وجمعوا المرابح والأموال ولكنها تبددت تماما. لماذا؟ لخطأ أو لانحراف وقعوا فيه ولم يراعوا الشروط التي ينبغي أن تتحقق لكي تتوج التجارة بسر المربح. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني تأكيد لهذا المعنى، عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. كثرة الحلف بسبب الإنفاق قد لكنه لا يعطيك ثمرته، وثمرته الربح. الخلاصة أن الله عز وجل هو الذي يجعل في قلب الزبائن الراحة أو عدم الراحة تجاه هذا الإنسان الذي يتعاملون معه. فإن كان صادقا مع الله، ملتزما مبدأ الاستقامة، الصدق في المعاملة، الآداب التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل قوله: نعم، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. إذا كان ملتزما بهذا النهج فإن الله سبحانه وتعالى يدخل سر التجارة في تجارته، يعني يدخل البركة في تجارته. أما إن كان على خلاف ذلك، حتى لو أقسم الأيمين كل يوم 1000 مرة، بيقسم بالله سبحانه وتعالى، ربي عز وجل يوحي إلى قلوبنا سنتركه، هذا كذاب. نعم، هذا إلى آخره. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثاله أحوج ما يكون إلى سماعه كبار التجار، هؤلاء الذين يعني يتبدد جل أوقاتهم في البيع والشراء وصفقات التجارة وما إلى ذلك، ولا يجد الواحد منهم، لا يكاد يجد وقتا لراحة، لا أقول لدرس، لراحة. نعم، ينفق جل حياته ويبدد راحته في سبيل مزيد من الأرباح، ثم إنه لا ينالها إلا بشق الأنفس. هم أحوج ما يكونون إلى أن يسمعوا هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف أقولها للمرة الثانية وربما للمرة الثالثة أو الرابعة، لا أدري، هم عن هذه المجالس معرضون، وهم عن هذه الأحاديث متشاغلون. نعم، ومن أجل هذا يبتلى هؤلاء الناس عادة بقسوة القلب، لأن من عافس السوق كثيرا ولم يعني ينتعش مثل هذه المجالس بين الحين والآخر، فإن هذه الحالة التي يستمر عليها المعافسة في السوق باستمرار تجعل هنالك نوع من الران على قلبي، كما يقول الله سبحانه وتعالى، فيقسو قلبه. المرققات من آيات الله لا تحركه، المذكرات لا تنبهه، العظات لا تهزه بشكل من الأشكال. ثم نقلنا الإمام النووي إلى الباب الثاني، الباب الذي يليه، باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. ذكر تحت هذا العنوان الإمام النووي حديثين هما من الأهمية بمكان. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. يعني إذا اتجهت إلى زيد من الناس تناشده أن يحقق لك أمرا، تناشده. إذا كان هذا الأمر أمر دنيوي فإياك أن تقول سألتك بوجه الله أن تعطيني هذا المبلغ، سألتك بوجه الله أن تبيعني متاعك هذا. نعم، أمر دنيوي، رغبة مالية تريد أن تصل إليها بهذه المناشدة لتهز مشاعر هذا الإنسان، ما ينبغي أن تقولها. إذا أردت أن تسأل بوجه الله تقول سألتك بوجه الله، إذا فاسأل ما يتناسب مع ذلك. ما الذي يتناسب مع سؤالك بوجه الله؟ الجنة، مرضاة الله سبحانه وتعالى، الابتعاد عن سخط الله. نعم، تقول اللهم إني أسألك بوجهك أن تكرمني بجنتك، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تغفر لي ذنبي، عظيم. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تعفو عني. نعم، طيب، لأنه السؤال والمسؤول لمستوى واحد تقريبا. أما أن تقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني هذه الدار التي أسعى إلى شرائها، لا، ما فيها سوء أدب. المقسم به شيء عالي عالي عالي جدا، والشيء اللي عم تطلبه شيء دنيء جدا، يعني هذا يتنافى مع الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هنا أظن أننا سنسأل ماذا يعني تعني كلمة وجه الله، وهي كلمة متكررة ومترددة موجودة في القرآن. نعم، كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. وأحدنا يقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم كذا وكذا وكذا، توجد حديث أيضا. هذه الكلمة جمهور السلف فسروها أو أولوها بمعنى الذات، كما قال الضحاك وغيره. نعم، وروى البيهقي ذلك في الأسماء والصفات. المراد بكلمة أسألك بوجهك يعني أسألك بذاتك، يعني هذا من قبيل التعبير عن الكل بالجزء، يعني أقدس ما في الكيان هو الوجه. نعم، التعبير عن الكل بالجزء هذا وارد باللغة العربية. نعم، كل شيء هالك إلا وجه، يعني إلا ذات الباري سبحانه وتعالى. فجمهور السلف فسروا الوجه أي أول الوجه بالذات. نعم، فإذا قلت اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يعني بذاتك، بذاتك الذات. نعم، وطبعا هذا يعني أن هنالك ألفاظ في القرآن وفي الأحاديث لا تستقيم بدون تأويل، مستحيل لا تستقيم بدون تأويل. وإن كان في بين يعني ظهرانين اليوم وهم قلة والحمد لله في بلدتنا هذه ينسبون أنفسهم إلى السلف، وليت أنهم كانوا فعلا من السلف. نعم، ينكرون تأويل كلمة تؤول بمعناها المجازي، ينكرون. لابد أن نفسر كل كلمة وردت في القرآن من نعم من صفات الله سبحانه وتعالى، لابد أن تفسر بمعناها الحقيقي. نعم، طيب، الباري عز وجل يقول كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، ونحن نقول ينبغي أن لا تقصد بعملك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. هل نفسر الوجه بمعنى الوجه؟ وهل لله وجه بالمعنى اللغوي الذي نعرف؟ معاذ الله، وإلا كيف نفسر قول الله تعالى ليس كمثله شيء؟ طيب، نحن سلفيون، طيب السلف ماذا صنعوا؟ فأولوها، الإمام أحمد أولها. نعم، الإمام البيهقي نقل التأويل عن كل السلف، الإمام ابن تيمية أولها. إذن نعم، في آيات الصفات صفات لا مناص من تأويلها، والسلف هم أئمتنا في ذلك. نعم، ومثل كلمة الوجه كلمات أخرى كثيرة أيضا، حتى الاستواء من السلف من أولها. نعم، الإمام البغوي في تفسيره يذكر أسماء طائفة من رجال السلف تابعين ومن بعدهم أولوها. نعم، فإذا كلمة الوجه مراد بها ذات الله عز وجل، ولا مانع من أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل، لكن بشرط أن يكون المسؤول على مستوى هذه الأداة التي يستعملها في السؤال. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الجنة وما شاكلها، رضوان الله عز وجل، المغفرة، العفو. نعم، فهمنا السبب. أما أن تسأل بوجه الله عز وجل، نعم، رجل يعاني من رعونة شديدة متعلق بصفقة تجارية يريد أن يشتريها، بعقار يريد أن يكون من نصيبه لا من نصيب فلان، يأتي للبائع يقول: سألتك بوجه الله عز وجل أن لا تبيعه، أن تبيعني أنا بهذا. لا، غير جائز هذا الكلام. نعم. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. نعم، أعوذ بالله من أن تردني خائبا. لا ترد خائبا. أعيذك بالله من أن تردني خائبا. لا ترد خائبا. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. نعم، قال: لو سألتك بالله، سألتك باسمه الأعظم أن تعطيني. هو ما لازم يحكي، بس إذا قال هذا الكلام ينبغي أن تعطيه. هنا نقع أمام معضلة أيها الإخوة. الحرفيون في المسألة كثر في هذا العصر، الذين يحترفون المسألة كثر، وهذا المسجد شهد أشخاصا من هذا القبيل، ولعل فيكم من يعلم ذلك. طيب، هؤلاء المحترفون يسلكون إلى جمع المال وسائل شتى، ويستنزلون أو يستدرون شفقة الناس بوسائل شتى أيضا. من هذه الوسائل أن أحدهم يسأل بوجه الله، أن أحدهم يسألك باسم الله. كثيرا ما تسمعون هذا، بالنسبة له هذا سوء أدب، ما ينبغي أن يفعل ذلك. لكن أنت ماذا تصنع؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. طيب، كثيرا ما يغلب على ظننا أن هذا السائل محترف، محترف في الصباح إلى المساء، يجمع أموال طائلة من وراء هذا، وهم عبارة عن شركات، يعني كبانية، شركات من الناس. نعم، مساء يجتمعون ويتقاسمون، وهو لهم يعني مسؤولون ولهم رؤساء. نعم، يعني بعد شوي يعملوا نقابة يمكن لحالهم. طيب كيف نعطي؟ من الفقهاء من قال: إذا عرفت أنه محترف أو غلب على ظنك لا تعطيه. لكن الجمهور بسبب كلام سيدنا رسول الله قل: أعطيه، لكن لا تعطيه إلا ما يمكن أن يسمى عطاء، يعني أخرج من جيبك شيء من المال وأعطيه. نعم، ولا تبالي به إذا قال: نعم يا أخي، شو هذا المبلغ اللي أعطيتني؟ أكيد هذا المحترف ما بيعجبه. نعم، لكن لا ترد عليه. ماذا تكون قد صنعت؟ تكون قد نفذت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني اجعل في جيبك شيء من النقود البسيطة من أجل أن تخرج من الحرج أمام هؤلاء الناس. وبهذا ننفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه لا نعين هؤلاء المحترفين على هذا الأمر. أنا أيها الإخوة أذكر عهدا بعض جمعيات خيرية، نعم، أعطيت صلاحية كبيرة لتغطية هذه الحاجات وملاحقة هؤلاء الناس، لمد يد الكفاية لهم. غاب هؤلاء المحترفون ردحا من الزمن، وتعاونت الشرطة معهم، مع هذه الجمعيات. وليت أن هذا الأمر استمر، لكننا الآن نجد أن المسألة أهملت، وننظر فنجد أن الاحتراف المسألة أصبحت فنا من الفنون العجيبة، يعني احترافها عن طريق المظهر وعن طريق اللباس وعن طريق اصطناع المرض والعرج وإلى آخر ما هنالك شيء ظهر وتجلى. طيب، لا نستطيع أن نخالف أمر رسول الله كما ذهب إليه الجمهور، وإن كان الأحناف يقولون لا تعطيه، إذا ظهر لك أنه معترف لا تعطيه، لأنك بهذا تعينه على أمر ما ينبغي أن يمارسه. ثم قال: ومن دعاكم فأجيبوه. هذا خلق إسلامي وإنساني. من دعاكم إلى ماذا؟ المفعول محذوف. ومن دعاكم، دعاكم إلى ماذا؟ إلى أي شيء ليس فيه حرة. دعاكم إلى طعام، دعاكم إلى وليمة، دعاكم إلى يعني دار اشتراها لي، يعني أراد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على إكرامه، دعاك بهذه المناسبة إلى داره. أي شيء دعاك إليه لكنه هذا الشيء الذي دعاك إليه لا ينطوي على محرم أبدا فأجيبه. هل هذا الأمر للوجوب؟ لا، ليس للوجوب، للندب، للندب وليس للاستحباب المؤكد، للندب، إلا الوليمة. الوليمة العرس، لا، إذا دعا المتزوج إلى وليمة العرس يجب على المدعو الاستجابة، إلا إن كان في المكان الذي سيذهب إليه منكر. إذا كان هنالك منكر لا يجوز الاستجابة ولا تجب طبعا. نعم. قال الفقهاء: أو علم أن هذا الذي يدعوه إلى هذه الوليمة يدعوه متباهيا بها، أي اندفع إلى هذه الوليمة بدافع التباهي لا بدافع شكر الله سبحانه وتعالى والاستجابة لوصية المصطفى، أولم ولو بشاء، لا، مو هذا السبب، وإنما أراد فلان من الوليمة، نعم، أنفق عليها مثلا 50,000، لا، هو سينفق عليها 100,000، سينفق على كذا. إذا شممت رائحة المباهاة فلا تفعل. أما ما عدا الوليمة فالأفضل الاستجابة. لما بنقول الأفضل الاستجابة ينظر المدعو، فإذا وجد في نفسه قدرة على الاستجابة، قدرة زمنية أو جسمية، يسن أن يستجيب، لأن هذا يزيد من الألفة ويزيد من المودة ويمثل شبكة الحب بين الناس، وديننا قائم على هذه الشبكة، قائم على شبكة الحب والود ونحو ذلك. أنه يفكر فيجد أنه إذا استجاب لدعوته التي سينفق بسببها ساعة أو ساعتين سيضيع عملا أهم وأرضى لله سبحانه وتعالى من ذلك. هنا نقف أمام ما نسميه دائما سلم الأولويات. المصالح كلها مطلوبة، لكن المصالح متفاوتة. ربنا وضعنا في التشريع الإسلامي أمام سلم. نعم، ننظر إلى المصلحة الأهم ترجحها، وضحي بالمصلحة البسيطة في سبيل ذلك. فإذا دعيت إلى لقاء، إلى نزهة، إلى طعام، إلى آخره، لكن وجدت أن استجابتك لهذه الدعوة ستحول بينك وبين شيء أهم، أنت مريض، أنت تؤنس إنسانا مريضا، نعم، تجلس إلى جانبه، طيب، ولسوف يستوحش لفقدك خلال هاتين الساعتين، أيهما أرضى لله عز وجل؟ لا يجلس إلى جانب هذا المريض. جلوسك إلى جانب المريض أهم من صلاة الجمعة. لو أن إنسانا أزفت صلاة الجمعة بالنسبة له، بقي ربع ساعة نحو ذلك، لكنه يجلس ليؤنس مريضا لا أكثر، يؤنس مريض، وإذا تركه لن يحل محله شخص آخر ولسوف يستوحش، نعم، هذا المريض. أيهما أولى؟ يقول له الشارع جل جلاله الرحمن الرحيم: اترك صلاة الجمعة وجلس عند هذا الطبيب، اخدمه وآنسه. نعم، فكيف إذا دعاك زيد من الناس إلى طعام، إلى نزهة، ولسوف يتسبب عن ذلك أنك ستترك هذا المريض؟ أو عمل علمي، درس، هذا الوقت فيه درس، وذهابك استجابتك لهذه الدعوة سيتسبب عن ذلك طي الدرس وترك الدرس، لا، الدرس أهم، نعم، وهكذا. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. أظن الكلام واضح. إنسان خدمني، موظف أو غير موظف، خدمني في أمر من الأمور، رد عني غائلة خطر من الأخطار، مسألة من المسائل التي أحتاج إليها، حقق لي هذا الأمر، مطلوب مني في دين الله سبحانه وتعالى أن أكافئه. والمكافأة في بادئ الأمر ما ينبغي أن تقف عند كلمة شكرا، عند كلمة جزاك الله خيرا، لا. المكافأة كما يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تبدأ من أعلى الرتب، بعدين إذا ما بتستطيع بتنزل، ما بتستطيع بتنزل لحتى تصل بأعلى الدعاء. نعم. فتكافئه بأن تكرمه بهدية، تكافئه بأن يعني تعمل معه من نوع العمل ونوع الخدمة التي خدمك بها في وقت من الأوقات اللاحقة. وهنا نجد أنفسنا أمام مشكلة كثيرا ما نسأل عنها، وهي تفرق فرقا دقيقا بين الرشوة وبين هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لمعاملة في جهة من الجهات، في دائرة من الدوائر ذات، وإذا برجل قام من وراء المكتب وأمسك في معاملتي ودار بها وذهب وآمق، أنا لا أعلم كيف هو ترك مكتبه وقام بخدمتي في يعني إنجاز هذه المهمة التي أنا بصددها، خلال ساعة ساعتين أو يوم يومين نعم أنجز لي هذه المهمة وأنجز لي هذه المعاملة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. هنا يلتبس عليه الأمر، يا ترى إذا كافأته أليست هذه رشوة؟ لا. نعم، هنا ننظر أيها الإخوة، أقول قام من وراء مكتبه ودار بهذه المعاملة بين زملائه وترك عمله الذي هو بصدد العمل التقليدي، إذن هو ليس مكلفا بهذا الأمر الذي قام به لك، هو خدمة علاوة على المهمة التي أقيم فيها وليس جزءا من وظيفته. إذن هنا يأتي كلام رسول الله: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا ليس رشوة. أما الرشوة فهي أن تذهب إلى هذا الإنسان، مهمته أن يدرس قضيتك، وظيفته التي يأخذ عليها أجرا أن يدرس قضيتك هذه، درسها واهتم بها، يعني أدى وظيفته. لكن نحن في هذا الوقت عندما نجد موظفا فعلا ينهض بعمله الذي كلف به تماما وينجز لك مهمته، نرى أنه ملك من الملائكة بالنسبة لغيره، بالنسبة للآخرين نعم، لكن في الواقع أنه أدى مهمته، قام بواجبه. ما دام هذا العمل جزء من واجبه الذي يتقاضى عليه مرتبا، إذا هذا لا يدخل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. مشكلة داهمتك وأنت في الطريق، وإذا بإنسان جلس إلى جانبك ووقف وتعاون معك إلى أن انتهيت من هذه المشكلة، هذه المعضلة، أدى من كيانه وقتا أو أدى جهدا أو أدى مالا أو أدى عرقا، نعم هو غير مكلف بهذا، ولكن إنسانيته دفعته إلى ذلك. هنا يأتي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. طيب، من جملة هذا الذي يقوله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، احتجت إلى قرض، إلى مبلغ 10,000 ليرة تريد أن تتمم بها قيمة ضاعة، قيمة دار، قيمة أي شيء، ووجدت إنسانا نعم تلهف من أجلك، دفعته اللهفة لك إلى أن يقرضك هذا المبلغ قرض لا فائدة فيه، قرض لله عز وجل، أعطاك هذا المبلغ وبعد فترة أكرمك الله سبحانه وتعالى ووسع يدك واستطعت أن تعيد إليه المبلغ الذي اقترضته منه. هنا إذا فكرت بأن تعطيه زيادة على 10,000 هدية، بضاعة، متاع، هل يدخل هذا في الربا أم يدخل في من أسدى إليكم معروفا فكافئوه؟ هذا لا يدخل في الربا، هذا يدخل في هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لاحظوا أيها الإخوة دقة الموضوع، متى يكون هذا الأمر ربا؟ عندما يكون هنالك اشتراط. نعم، هذا الرجل الذي قدم إليك المبلغ قال لك أريد عليه 102، ألزمك بهذه العلاوة، هذه العلاوة ماذا تسمى؟ ربا. وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تقترض من هذا المبلغ بهذا الشرط، ولا يجوز لك أن تعطيه هذه الفائدة قولا واحدا مهما يعني حاول الدجالون أن يمخرقوا وأن يكذبوا وأن يغيروا دين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلى آخر الآية. أما إذا قدم لك هذا الإنسان هذا المبلغ بأريحية تامة، لا يطلب منك أي علاوة عليها، يقتغي من ذلك وجه الله كما قلنا الآن، فهنا يستحسن أن تنفذ وصية رسول الله: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لما يسر الله لك وذهبت فأعطيت 10,000، من المستحسن نعم أن تعطيه علاوة، هدية، أي متاع، أي شيء، نعم هو غير متوقع هذا وغير طالب ذلك. وهذا داخل أيضا في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمحا إذا قضى يعني سمحا إذا عاد المال إلى صاحبه. كيف يعني سمحا؟ يعني إنه يعطي هدية يكرمه. نعم، إذا لم تستطع أن تكافئه بمثل ما خدمك به، ننزل درجة، ما كمان ما في عند منك قدرة، ننزل درجة، كمان ما في عندك قدرة، لك عود ادعي له، ادعو له أن يكرمه الله بما عجزت عن إكرامته. يا ربي أنا والله بدي أكرمه بس أنا ما بيطلع بإيدي، وأنت القادر أكرمه عني، لأن هذا الإنسان ما رأف بي، أخرجني من مشكلة، نعم خدمني إلى آخر ما هنالك. وهذا الذي يقوله لنا المصطفى هو سدى ولحمة هذا الدين. ديننا يقوم على الحب، ديننا يقوم على الألفة، ديننا يقوم على التضامن. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تصفح عنا صفحك الجميل، ولا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا الغني عنا ونحن عبيدك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا وقفنا الساعة ببابك، وقفنا الساعة بأعتابك، دخلنا في ساعة كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، وأنت أرحم من سئل، وأنت أكرم من أعطى، فيا ذا الجلال والإكرام لا تخرجنا الساعة من ساحة فضلك وجودك خائبين. أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، ونحن ضيوفك، نحن ضيوفك في هذه الساعة يا ذا الجلال والإكرام. لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك أنت القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح. فاصفح اللهم عنا، اغفر اللهم ذنوبنا دقها وجلها، تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، أخرجنا اللهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله يا ذا الجلال والإكرام. وفق طلاب العلم في هذه الأيام للنجاح في امتحاناتهم وفي دراساتهم في الطريق الذي يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم سيرهم في طريق مرضاتك، اللهم وفقهم لما فيه سعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا ذا الجلال والإكرام. اشرح اللهم صدورنا جميعا لما يرضيك، واصرفنا عما لا يرضيك، وأدم علينا عين عنايتك يا الله يا غوثاه. يا رب هذه البلدة اجعلها بلدة رخية، آمنة، مطمئنة، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد هذه البلدة بسوء فارمها بقوس من الهلاك من عندك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. من أراد هذه البلدة أو أي بلدة من بلاد المسلمين بسوء فابعث عليه داء من عندك يا ذا الجلال والإكرام يقسمه، أنزل عليه صاعقة من صواعق مكرك وعقابك يا رب العالمين. اللهم أنت القائل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فنسألك اللهم بغيرتك على قرآنك، نسألك اللهم بغيرتك على دينك، نسألك اللهم بغيرتك على إسلامك الذي ابتعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب عليك وعلى قرآنك ودينك يا ذا الجلال والإكرام. أصلح اللهم حال المسلمين، أصلح اللهم حال قادة المسلمين. اللهم أوعزهم، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، ألهمهم الرجوع إلى صراطك القويم والتمسك بكتاب نبيك، بكتابك يا ذا الجلال والإكرام، وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.